موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها مثال لصفات الله عز وجل الذاتية من الكتاب، يعني من القرآن. تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية ومنها فعلية، ومثال صفات الذات الفعلية صفات الذات من الكتاب، مثال صفات الذات صفات الذاتية من الكتاب من القرآن قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قول الله تعالى ولتصنع على عيني، قول الله تعالى أبصر به وأسمع، إثبات للسمع والبصر، قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، قول الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى العلم، قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، صفة ذاتية لله تعالى وهي فعلية أيضا ستأتي في الأفعال، وقول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، صفة فعلية أيضا لله سبحانه، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم سبحانه وتعالى وينادي، قول الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. فكل هذه الآيات التي تقدمت تثبت صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.